فعندما نسأله تفضل. إذا ذكر قبل أن ينهض هل يسجد للسهو؟ ذكر أنه ترك التشهد قبل أن ينهض مجرد حركة خفيفة ولم تفارق ساقا اليتيه أو فخذيه ولا ركبتاه الأرض، فهل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ لكنه هم بالقيام ثم ذكر لا يسجد لأنه لم يأتي بشيء زائد، ما أتى بشيء وإنما مجرد هم، أراد أن يقوم قبل أن تفارق فخذاه ساقيه وركبته الأرض ذكر أنه عليه تشهد هنا فرجع قبل المفارقة فليس عليه السجود لأنه لم يأتي بشيء زائد وإنما مجرد هم. وكم من هم يهمه الشخص في صلاته ولا يسجد له، فإن ابن مسعود قد هم بهم ولم يسجد وهو يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهممت بأمر سوء ولم يفعل هذا الأمر الذي هم به، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالسجود. وهذا هم أن يقوم وذكر قبل أن يقوم فلا يسجد، لا يحتاج إلى سجود السهو، ما زال في الأرض لا يحتاج إلى سجود السهو، فإذا تحرك فيحتاج، إذا قام ولو شيئا يسيرا من قيامه يحتاج. طيب، نواصل ما يتعلق بحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. وقد سمعت أنه لم يثبت من طريق جابر الجعفي مداره عليه، وما جاء من طريق إبراهيم طهمان من غير ذكر جابر فالأصل فيها ذكر جابر، وإنما حصل سقط لجابر. مثلا إذا رجع بعد استوائه قائما فهل تفسد صلاته؟ إذا رجع بعد استوائه قائما، استتم قائما ثم رجع، فهل تفسد صلاته أو لا تفسد؟ هذه المسألة فيها خلاف. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: فمن سهى عن التشهد الأول حتى قام، إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع، فقد سبحوا به صلى الله عليه وسلم فلم يرجع، فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي خلافا للجمهور. واختلف رأي، انتهى كلام الحافظ، واختلف رأي الأحناف، والراجح عندهم عدم الفساد كما في الدرر المختارة، والظاهر فساد الصلاة والراجح فساد الصلاة إن عاد عالما بالتحريم قال الشوكاني رحمه الله فإن عاد عالما بالتحريم بطلت صلاته لظاهر النهي. والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، ولأنه زاد قعودا قعد مرة ثانية، زيادة متعمدة في الصلاة، ولأنه زاد قعودا متعمدا، فإن عاد ناسيا لم تبطل صلاته، فإن عاد ناسيا لم تبطل صلاته. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. والقاعدة أنه إذا مضى فيما يجب عليه الرجوع فيه، أو رجع فيما يجب عليه المضي فيه عامدا فالصلاة باطلة، هذه قاعدة. والقاعدة أنه إذا مضى فيما يجب عليه الرجوع فيه، مضى فيما يجب عليه الرجوع فيه، لم يستتم قائم بعد ومضى متعمدا، والواجب عليه أن يرجع. فإذا مضى وهو يعرف أن هذا الموضع موضع رجوع ينبغي أن يرجع، ما يمضي في القيام، ومضى في القيام متعمدا مع علمه، فصلاته إيش؟ باطلة. والثاني، الجزء الثاني من هذه القاعدة، أنه رجع فيما يجب عليه المضي فيه، قد استتم قائما ويجب عليه المضي، خلاص لا يرجع، ورجع متعمدا وعالما أنه لا يصلح الرجوع، صلاته باطلة. والقاعدة إذا مضى فيما يجب عليه الرجوع فيه أو رجع فيما يجب عليه المضي فيه عامدا عالما فالصلاة باطلة. فمثال الأول، رجل مضى في قيامه مع أنه ذكر أنه ترك التشهد قبل أن يستتم قائما، فمضى مع علمه بوجوب الرجوع، فصلاته باطلة، لأنه ترك واجبا من واجباتها متعمدا. والثاني، أي الجزء المثال الجزء الثاني من القاعدة، والثاني رجع للقعود للتشهد بعد شروعه، بعد أن استتم قائما قبل القراءة عامدا عالما بالحكم، وبعد القراءة أيضا نفس الحكم من باب أولى. المثال الثاني رجع للقعود بعد أن استتم قائما، سواء كان شرع في القراءة أو لم يشرع، على الصحيح في من لم يشرع، سواء شرع في القراءة أو لم يشرع صلاته باطلة. هذا المثال الثاني، أنه يرجع للقعود بعد أن استتم قائما، والواجب عليه المضي في القيام ولا يرجع، خلاص قد استتم لا يصلح الرجوع، وهذا هو اللازم عليه. ثم رجع عالما بالحكم، قرأ ولم يقرأ بعد، رجع عالما بالحكم، فإنه أتى بشيء زائد متعمد في الصلاة، ما يصلح هذا، هذه مخالفة للنهي. والصلاة باطلة عند الشافعي وعند الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهذا هو ظاهر النهي أو لازم النهي. فهذه مسألة، وهي مسألة من رجع بعد استوائه قائما فهل تفسد صلاته أو لا تفسد، خلاف بين العلماء. فذهب الشافعي رحمه الله إلى فساد صلاته، وهذا هو الراجح على ما ذكر من القيود، أنه إن عاد عالما بالتحريم فصلاته باطلة، وإن عاد ناسيا ساهيا فصلاته صحيحة، الصلاة صحيحة. وذكرنا قاعدة فيما سمعته، فما مضى فيه الشخص أو ما استتم فيه شخص من قيامه أو في قيامه لا يرجع، فإن رجع صلاته باطلة عامدا عالما، وما لم يمضي بعد أو ما لم يستتم فيه بعد فإنه يرجع، فإن مضى صلاته باطلة لأنه ترك واجبا، فإن مضى صلاته باطلة لأنه ترك واجبا، وفي الأول زاد زيادة متعمدا في الصلاة، ومن زاد شيئا متعمدا صلاته تبطل. فالذي يزيد ركوع صلاته تبطل عامدا، والذي يزيد سجود صلاته باطلة عامدا، وهذا زاد قعود، وهذا الموضع ما هو موضع خلاص انتهى القعود، فات محله، وإنما يرجع الشخص للركن. أما الواجب إذا فات محله فلا يرجع إليه، وإنما يرجع للركن وجوبا ما لم يصل إلى محله من الركعة الثانية، فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية فلا يرجع إليه. أما الواجب إذا فات المحل لا يرجع إليه. انتهينا من هذه المسألة. مسألة أخرى، مسألة ما ذكر في التشهد الأول يجري على من ترك واجبا آخر. ما ذكر في التشهد الأول من أنه إذا استتم لا يرجع، وإن لم يستتم رجع، فما ذكر في التشهد الأول مما سمعت إذا استتم وإذا لم يستتم، استتم تم قيامه، لم يستتم لم يتم قيامه، فإنه يرجع. وفي الحال التي أشرنا إليها عند أن يقوم لا يرجع إذا استتم، يجري في الواجبات الأخرى أيضا. ما ذكر في التشهد الأول يجري على ما على من ترك واجبا آخر مثل التسبيح في الركوع، فلو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم ونهض، فلو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم ونهض من الركوع فذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع، وعليه أن يسجد للسهو بعد ذلك، وإن استتم قائما حرم عليه الرجوع وعليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبا. ويكون قبل السلام لأنه عن نقص، أي في الحالة الثانية، ويكون قبل السلام لأنه عن نقص. وهكذا لو ترك سبحان ربي الأعلى في السجود حتى قام، أي استتم قائما مثلا، فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد. وأما إذا لم يستتم يرجع، بدأ يقوم هكذا من سجدته، بدأ يقوم ولم يستتم بعد، وذكر أنه ما أتى بالتسبيح، يرجع كما يرجع في التشهد، كما يرجع إلى التشهد. وإن استتم وانتصب جالسا، انتصب جالسا بين السجدتين، فلا يرجع للتسبيح الذي تركه في السجدة الأولى، لا يرجع إليه. أو قد قام في التسبيح الذي في الركعة في السجدة الثانية، ما ذكر إلا بعد أن قام، لا يرجع، لا يحتاج لأن يرجع. وهكذا لو ترك سبحان ربي الأعلى في السجود حتى قام فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد. وهكذا لو ترك ربي اغفر لي بين السجدتين حتى سجد السجدة الثانية فإنه لا يرجع. أما وهو ساجد هكذا وذكر أنه لم يقل ربي اغفر لي، يرجع إلى ربي اغفر لي لأنه واجب، فيرجع إلى هذا الواجب. وأما إذا ترك ربي اغفر لي بين السجدتين وقد وصل إلى السجود من السجدة الثانية، وصل إلى السجود وإلى ذكر السجدة الثانية، فلا يحتاج إلى أن يرجع، يمضي ويسجد للسهو. وهكذا لو ترك رب اغفر لي بين السجدتين حتى سجد السجدة الثانية فإنه لا يرجع، وعلى هذا فقس. فمن ترك واجبا حتى فارق محله إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع، هذه القاعدة الكلية. فمن ترك واجبا حتى فارق محله إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع، ولكن عليه السجود لهذا النقص، ويكون السجود قبل السلام. وهذا ترجيح العثيمين رحمه الله. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يرجع، ومن أهل العلم من يرى أنه لا يرجع إذا ترك هذه الواجبات وإن لم يصل إلى الركن الذي بعدها، وإن لم يصل إلى الركن الذي بعدها. أما إذا وصل فهم متفقون على أنه لا يرجع على ما ذكر الآن، لكن إن لم يصل إلى الركن الذي بعدها فهؤلاء يقولون لا يرجع، لأنه سيزيد ركنا مرة ثانية، سيعيد الركن، وهذا خطأ إعادة الركن. ومن أهل العلم يرى أنه لا يرجع إذا ترك هذه الواجبات يعني مطلقة، وإن لم يصل إلى الركن الذي بعدها، لأنه يلزمه منه أي من الرجوع أن يأتي بالركن مرة أخرى، لأنه يلزمه منه أي من الرجوع أن يأتي بالركن مرة أخرى، فيكون في الصلاة زيادة متعمدة. فهذه الواجبات إذا خرج عن محلها فإنه لا يعود إليها، فهذه الواجبات إذا خرج عن محلها فإنه لا يعود إليها حاشا التشهد، فإنه إذا خرج إلى محله ولم يصل إلى الركن الذي بعده يرجع إليه، لكن التسبيح إلى آخر ذلك إذا ترك محلها وإن لم يصل إلى الركن الذي بعدها لا يرجع إليها عند هؤلاء، لا يرجع إليه. ليش؟ لأنه سيزيد زيادة، سيرجع يأتي بالركن مرة ثانية، هو قد فارقه قد قام من الركن هذا لكن ما استتم قائما بعد، فارقه ولا ارجع، يعني سأعيد الركوع مرة ثانية، سيقول هذا يعني معنى إعادة الركوع مرة ثانية، فإعادة ركن مرة ثانية، والركن لا يؤتى به مرتين في ركعة واحدة، لا تأتي مرتين بركن، تأتي بالركوع مرتين، مرة واحدة يؤتى بالركوع، أما سجدتان، لكن الركن السجدة الأولى لا تعيدها ثم تأتي بالثانية وتعيدها، تكون قد أتيت بكل واحدة مرتين. وهذا إذا رجع معنى سيأتي بركوع آخر، يأتي بركوع آخر. فهذه الواجبات إذا خرج عن محلها فإنه لا يعود إليها ويجبرها بالسجود، وإن لم يصل إلى الركن الذي بعدها. بخلاف مسألة التشهد، بخلاف مسألة التشهد فإن الجلوس الذي سيرجع إليه فإنما شرع تبعا للتشهد. وأما الركوع والسجود فأركان مقصودة بذاتها، ما شرعت لأجل يؤتى بالأذكار فيها، وشرعت لأجل أن يؤتى بهذه الأذكار فيها، فهي أركان مستقلة بذاتها، وهذا الواجب يقول فيها، فهي ظرف له، هذا الواجب يقال فيها تسبيح إلى آخر ذلك، يقال في هذه الأركان التي قصدت لذاتها. أما الجلوس سيرجع إلى شيء شرع من أجل إيش؟ من أجل التشهد، الجلوس بالتشهد سيرجع إلى شيء شرع من أجل التشهد، وأما هذه الأركان قصدت لذاتها وهي ظرف لهذا إيش؟ الذكر الذي هو واجب، هي ظرف لهذا الذكر الذي هو واجب، فإذا فارقها لا يرجع إليها، لأنه سيأتي بركن مرة ثانية، سيعيد الركن مرة ثانية. وأما الركوع والسجود فأركان مقصودة بذاتها، وهذه الأذكار واجبة فيها، فعلى هذا لا يرجع إليها. والمسألة كما ترى قوية، فالتعليل الذي ذكره أصحاب القول الثاني قوي جدا، فرجوعه للسجود قبل أو رجوعه للتشهد قبل أن يستتم قائما هذا قد شرع وقد جاءت الأدلة به، ومما يعني يؤيد مشروعيته أنه هذا الجلوس إنما شرع تبعا للإتيان بهذا التشهد. وأما هذه الأركان مقصودة لذاتها وهي ظرف لهذا الذكر، فهي مشروعة لذاتها، فلا يعيدها الشخص إذا فرقها، لا يعيدها من أجل أن يأتي بالذكر هذا فيها، كيف ذا؟ هذا واجب وهي ركن، فتعيدها من أجل هذا الذكر، هذا معناه أنها كأنها تبع ليش لهذا الذكر، وهي مقصودة لذاتها، وأنت قد فارقت محلها وإن لم تستتم. الحاصل استفتي قلبك، الله أعلم ما هو الراجح في هذا، يحتاج إلى نظر أكثر. فتعليل الفريق الثاني قوي جدا، والله المستعان. أما الشيخ العثيمين فهو يرجح الأول أنها تجرى مجرى التشهد، تجرى مجرى التشهد في التفصيل، فإن وصل إلى الركن الذي يليها لا يرجع إليها، وإن لم يصل بعد إلى الركن الذي يليها يرجع إليها، قياسا على التشهد، قياسا على التشهد. ولكن قد عرفت ما افترق فيه التشهد وهذه الأركان، فإن الجلوس في التشهد الذي سيعود إليه سيعود إلى شيء تبع وليس مقصود لذاته، سيعود إلى شيء تبع فارقة وهو تبع للتشهد سيعود إليه، وأما هذه الأركان فهي مقصودة للذات، فإذا فارق محلها لا يرجع إليها من أجل أن يأتي بالواجب الذي هو فيها، يأتي يرجع مرة ثانية إليها، فتكون بهذا قد زدت زيادة متعمدة في الصلاة. فالنفس تميل إلى الثاني، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.